حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدي عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف فلم نسمع له صوتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي وأبو نعيم حدثنا المسعودي عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين يعني المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان ماتت في نفاسها فقام وسطها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.